بغيبة الإمام المهدي، لا. ومن ثم لا يسقط استدلال الشيعة على الإمام بقاعدة اللط، ولا ينافي قاعدة اللط. هذه بعض التطبيقات حول مسألة اللط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.